السؤال رقم 4. يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط. ألف نعم، باء لا. أعيد. يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط. ألف نعم، باء لا.